فلا يحتاج في تكوينه إلى عدة وتجشم كلفة، والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق، من حيث إنه يقتضي قدرة ذاتية غير متوقفة على العدد والمواد. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون عن التصديق به وتكرير ذم المجادلة لتعدد المجادل أو المجادل فيه أو للتأكيد. الذين كذبوا بالكتاب أي بالقرآن أو بجنس الكتب السماوية وبما أرسلنا به رسلنا من سائر الكتب أو الوحي والشرائع، فسوف يعلمون جزاء تكذيبهم. إذ الأغلال في أعناقهم ظرف ليعلمون، إذ المعنى على الاستقبال، والتعبير بلفظ المضي لتيقنه، والسلاسل عطف على الأغلال أو مبتدأ خبره، يسحبون في الحميم، والعائد محذوف أي يسحبون بها، وهو على الأول حال، وقرئ والسلاسل يسحبون بالنصب. بالنصب وفتح الياء، والسلاسل يسحبون على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسمية، والسلاسل بالجر حملا عن المعنى. إذ الأغلال في أعناقهم بمعنى أعناقهم في الأغلال أو إضمارا للباء، ويدل عليه القراءة به. ثم في النار يسجرون يحرقون، من سجر التنور إذا ملأه بالوقود. ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب أي ملأ، والمراد أنهم يعذبون بأنواع من العذاب وينقلون من بعضها إلى بعض. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، غابوا عنا، وذلك قبل أن تقرن بهم آلهتهم، أوضاعوا عنا، فلم نجد منهم ما كنا نتوقع منهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي بل تبين لنا أننا لم نكن نعبد شيئا بعبادتهم، فإنهم ليسوا شيئا يعد به، كقولك حسبته شيئا فلم يكن. كذلك مثل هذا الضلال يضل الله الكافرين حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرة، أو يضلهم عن آلهتهم حتى لو تطالبوا لم يتصادفوا ذلكم أي الضال بما كنتم تفرحون في الأرض، تبطرون وتتكبرون بغير الحق وهو الشرك والطغيان، وبما كنتم تمرحون تتوسعون في الفرح والعدول إلى الخطاب بالمبالغة في التوبيخ. ادخلوا أبواب جهنم أي السبعة المقسومة لكم خالدين فيها مقدرين الخلود، فبئس مثوى المتكبرين عن الحق جهنم. وكان مقتضى النظم فبئس مدخل المتكبرين، ولكن لما كان الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء عبر بالمثوى فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فاصبر إن وعد الله بهلاك الكافرين حق كائن لا محالة فإما نرينك فإن نريك نريك وما مزيدا بتأكيد الشرط ولذلك لحقت النون الفعل ولا تلحقوا مع إن وحدها بعض الذي نعدهم وهو القتل والأسر أو نتوفينك قبل أن تراه فإلينا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم وهو جواب نتوفينك وجواب نرينك محذوف مثل فذاك ويجوز أن يكون جوابا لهما بمعنى إن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإن نعذبهم في الآخرة أشد العذاب ويدل على شدته الاقتصار بفكر الرجوع في هذا المعرض. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة غافر مع قول الله عز وجل هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ربنا عز وجل يمتن على خلقه بأنه خلق أصلهم من تراب ألا وهو سيدنا آدم عليه السلام ثم كان بعد ذلك من ماء دافق كان من نطفة وهكذا كان البشر جميعا على وجه هذه البسيطة وهذه النطفة تتحول إلى علقة تكون في الرحم ثم مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة ثم تكون عظاما ثم يكشف الله سبحانه وتعالى العظام كل ذلك مطوي حتى قال تعالى ثم يخرجكم طفلا يخرجكم الأصل أطفالا لكن أنا خرجت طفلا وأنت خرجت طفلا والآخر خرج طفلا فالمراد يخرج كل واحد منكم طفلا في هذه الحياة الدنيا يرتضع من ثدي أمه أو من غيرها ثم بعد ذلك يكبر شيئا فشيئا وهكذا يتدرج الإنسان ويبلغ الأجل الذي يريده الله تبارك وتعالى. بعض الناس لا يرى الحياة فيموت عند خروجه من رحم أمه وبعضهم ينزل ميتا وبعضهم يموت طفلا وبعضهم يموت أكبر من ذلك أو أصغر لا يعرف الموت وقتا لا تقل فلان أكبر مني ولا تقل أيضا أنا ولدت قبل فلان فقد يموت الأخ الصغير قبل الكبير والصحيح قبل المريض إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مع ذلك ترى أن الله جعل لكل إنسان قبل أن ينزل إلى الحياة الدنيا وقتا يموت فيه إنه وقت الموت وكذلك ربنا سيجمعنا في يوم القيامة لنبلغ ذلك الأجل المسمى الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. جعل الله عز وجل ذلك من الحجج والعبر فهو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله عز وجل إذا توجهت إرادته إلى ما قدر سبحانه وتعالى أنه كائن فإن إرادته تنفذ مباشرة، لا تحتاج إلى مواد أولية، ولا تحتاج إلى مصانع، ولا تحتاج إلى وقت، كما يريد الله عز وجل. إذا أراد لي شيء أن يكون فإنما يقول له كن فيكون، ولا يحتاج، فقط تتوجه الإرادة فيكون بعد ذلك على الوفق الذي أراد الله عز وجل. هو الذي يخلق من غير شيء، هو القادر على إيجاد كل شيء. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. هؤلاء دائما يجادلون، يجادلون بالباطل، لا يجادلون بالحق. لذلك نهى الإسلام عن الجدال بغير الحق، حتى قال وبين ربنا عز وجل فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لهم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لذلك الجدال الموصل إلى الحق هذا جدال ممدوح، أما الجدال الموصل إلى أو الذي لا يوصل إلى شيء فهذا جدال مذموم، خاصة أن الكافر إذا وضع في عقله فكرة يريد أن يبرهن عليها ولا يستطيع أن يبرهن عليها فإن الله يذمه، وإن الله سبحانه وتعالى يكذبه. ولذلك قال يجادلون في آيات الله. ولماذا كرر الله عز وجل ذم المجادلة؟ لأن المجادل مع كل نبي مع كل داعية إنما يجادل لا للوصول إلى الحق، أو يكثر من المجادل فيه، يعني جادل مرة في عذاب القبر، ومرة في الآخرة، ومرة في الصراط، ومرة في الجنة، ومرة في النار، ومرة في الآجال، ومرة في الألوهية، إلى غير ذلك، كثرة المجادل فيه. الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الذين كذبوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا بالقرآن، وفي عهد الرسل السابقة كذبوا بالصحف والكتب وبالزبور وبالتوراة وبالإنجيل وبكل شيء من الكتب السماوية والوحي والشرائع التي أنزلها الله عز وجل. فقال تعالى: فسوف يعلمون. ماذا جزاء هذا التكذيب؟ جزاء هذه المجادلة التي تكون بغير الحق عندما يعلن العذاب ويتوجهون إلى العذاب، فتوضع الأغلال في أعناقهم. وربنا عز وجل بين هذا المعنى، مع أن إذ للماضي ويقال إذا وضعت الأغلال، ولكن لما كان الأمر متحققا، كما قال تعالى وبين في كثير من الآيات وقعت الواقعة، والواقعة لم تقع لكنها بشدة علمنا بها وحقيقة أمرها خبر الله عنها في الماضي، وهنا إذ الأغلال في أعناقهم. وكأننا نتصور هؤلاء المجادلين وهؤلاء المكذبين كيف وضعت الأغلال في أعناقهم وسيقوا إلى نار جهنم، وكذلك السلاسل التي يسحبون فيها إلى نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا. والسلاسل يسحبون بعضهم البعض، نعم كذلك جاء في أعناقهم والسلاسل. إذن يوجد عدة قراءات: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، الأغلال والسلاسل في أعناقهم والسلاسل، كذلك والسلاسل يسحبون. إذن معاني كثيرة لأحوال هذه السلاسل وأحوال هذا العذاب الذي بينه الله عز وجل. قال في الحميم ثم في النار يسجرون. يقال سجر التنور أي أوقده حتى صار حاميا صالحا للخبز وإلى غير ذلك. وهنا النار مسجرة كثيرة الحرارة كثيرة التعذيب في وقود كثيرة ملئت بأنواع من العذاب. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. يسألون عن شركهم في يوم القيامة كيف عبدتم آلهة غير الله عز وجل؟ ماذا يعتذرون بأعذار مختلقة؟ بل كانت النتيجة لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. الله عز وجل في يبين أن هذا الضلال الذي ضله الكافرون ولم يهتدوا إلى شيء ينفعهم كذلك في الآخرة لن يجدوا شيئا ينفعهم ويعذبون في نار جهنم. ثم وصف الله ذلك الإضلال بقوله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض. هذا الكافر الذي كان عنده بطر وكان عنده كبر ويحسب أنه مخلل وبعد ذلك يتسلط على عباد الله ويسير في الأرض بشرك وطغيان هذا ما وصفه الله بغير الحق. وبما كنتم تمرحون تتوسعون في هذه الحياة الدنيا تحسبون أنكم من المخلدين فيها فرح عدول بعد ذلك في التوبيخ إلى كثير من الأمور حتى قال الله سبحانه وتعالى لهم ادخلوا أبواب جهنم. هم على أنواعهم وعلى شركهم وعلى ضلالتهم بكل منهم باب يدخل. فقال للجميع ادخلوا أبواب جهنم الأبواب السبعة فبئس مثوى المتكبرين. هذا طريق المتكبرين هذا طريق الذين ابتعدوا عن الحق. هذه جهنم التي هي مدخل المتكبرين هذا سبب ثوائهم مثواهم هذا آخرتهم. يا أهل النار خلود بلا موت. فاصبر إن وعد الله حق. اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم اصبر أيها الرسول اصبر أيتها الداعية إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل وعد الجميع أن الكافرين سيهلكوا في الدنيا وكذلك في الآخرة. اصبر فإن وعد الله بماذا؟ أي بهلاك الكافرين حق كائن لا محالة. أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين النمرود؟ أين أين أبا جهل؟ أين؟ انظر إلى الجميع. فاصبر إن وعد الله حق أهلك الله الكافرين وهلاكهم كائن لا محالة. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. السؤال هنا هل كل داعية أو كل رسول يرى شيئا مما وعد الله تبارك وتعالى؟ أحيانا يرى شيئا وأحيانا يتوفاه الله عز وجل ولكن إن هلاك الكافرين كائن لا محالة. أنت إنما عليك أيتها الداعية أن تدعو إلى الله عز وجل. أما النتيجة فإما أن تراها في الدنيا قبل وفاتك وإما أن تكون بعد وفاتك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن الأمر قتل وأسر في بدر وكذلك في معارك كثيرة، ثم بعد ذلك بعد وفاته فتح الله عز وجل على المسلمين فلان لهم المشرق والمغرب بإذن الله عز وجل. ويوم القيامة سنرجع جميعا إلى الله تبارك وتعالى، فمن لم يتعذب منهم في الدنيا سيعذب في الآخرة. لذلك قال تعالى أو نتوفينك فإلينا يرجعون لأشد العذاب، لنعذبهم في الآخرة. وهذا أهم شيء، أن الحياة والخلق فيه عدل، والله سبحانه وتعالى لن يترك الكافر على كفره إلا ويعذبه، ولن يترك المؤمن إلا ويكافئه، وذلك بفضل من الله عز وجل وعدل منه سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.